إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا خلاصة ما ذكر في الصفحات من الصفحة 83 إلى 85 بعد 200. قسم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى السلام على رسول الله. نحن نقرأ من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، يا طالب ويا مبتغي عقيدة القرآن والسنة فيما يتعلق بفقه القبوريات والزيارات، وفق شرع قويم وسنن حكيم، وهو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالدعوات والزيارات. قسم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ السلام عليك يا رسول الله إلى قسمين: قسم يسمعه صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم لا يسمعه. هذا على ما قرر واجتهد فيه ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقسم لا يسمعه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر من أنواع السلام الذي يسمعه صلى الله عليه وآله وسلم ما يلي: من ذلك دخول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على عائشة لسؤالها، كانوا يدخلون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت القبور قبور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كانت هذه القبور في حجرة عائشة رضي الله عنها على جانب من حجرة عائشة، وهي تعيش في الطرف الآخر والجانب الآخر. كانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها لسؤالها، ومن ثم كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة السلام عليك يا رسول الله، كما كانوا يسلمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. قال رحمه الله، وهذا نصه: وحينئذ فكان من يدخل إليها رضي الله عنها يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا يسلمون عليه إذا حضروا عنده، أي في حياته. لكن ما كانوا يختلفون، ما كانوا يستأذنون على أم المؤمنين عائشة ويختلفون إلى قبره المكرم ويترددون ويجتمعون كاجتماعهم في العيدين عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم. الخلاصة الثانية. ثم ذكر القسم الآخر للسلام، وهو السلام الذي لا يسمعه صلى الله عليه وسلم. أنا أعرض رأي ابن تيمية وما كان فيه شيء أبين، وابن تيمية رحمه الله تعالى يختار وهو إمام مجتهد، ولكن الإنسان قد يختار اختيارا آخر لمقتضى دليل من حيث صحة السند ومن حيث صحة الاستدلال. يقول القسم الثاني، وهو السلام الذي عبر عنه ابن تيمية بأنه لا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمثلته وفضائله فقال: وأما السلام الذي لا يسمعه صلى الله عليه وسلم فذلك يسلم الله عليهم به عشرا. لاحظ فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. صلاة الله على نبيه وعلى عباده كما ورد عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي: ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. يقول ابن تيمية رحمه الله: السلام الذي لا يسمعه صلى الله عليه وسلم فذلك يسلم الله عليهم به عشرة، لأنه يدخل ضمن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. مثل ماذا؟ قال: كالسلام عليه في الصلاة. ما في سلام في الصلاة؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقول: كالسلام عليه في الصلاة. أين موضع السلام في الصلاة؟ أين موضع السلام على رسول الله في الصلاة؟ في الصلاة الإبراهيمية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: وعند دخوله المسجد بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج منه مع إبدال الكلمة باللهم افتح لي أبواب فضلك، فيه صلاة وسلام على رسول الله. يقول ابن تيمية: هذا السلام، هذا النوع من السلام المبثوث ضمن عبادة من العبادات كتشهد الصلاة، يقول هذا لا يسمعه رسول الله. أعيد مرة ثانية مع بيان ما ترجح لدي. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: السلام على رسول الله قسمان: سلام يسمعه كسلام المسلم الواقف عند القبر المكرم، السلام عليك يا رسول الله. هذا أقول تعليل هذا القسم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. القسم الثاني يقول: سلام لا يسمعه، وهو السلام ضمن عبادات كالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن تشهد الصلاة وعند دخول المسجد وعند الخروج منه. هذا رأيه رحمه الله، وإن كان فيما يبدو لي والله أعلى وأعلم أن عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فيستوي في هذا من سلم على رسول الله باستقلال كمن صلى على رسول الله عند القبر المكرم، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن عبادة كتشهد الصلاة ودخول المسجد والخروج منه، والله أعلى وأعلم. طيب، ذكر رحمه الله تعالى فروقا، قسم السلام أيضا إلى نوعين: سلام خاص عبر عنه بالسلام المختص، وسلام عام يؤدى في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. لاحظ الآن الشواهد من أقوال ابن تيمية نفسه. أولا، إيش الفرق بين السلام الخاص والسلام العام؟ أولا قال رحمه الله: السلام المختص بقربه صلى الله عليه وسلم من جنس تحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتا. يقول: السلام المختص يعني الخاص بقربه صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالقرب من القبر المكرم. وهذا يدل على أن ابن تيمية على خلاف ما اشتهر محب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رحمه الله يجيز الصلاة والسلام على خير الأنام عند القبر المكرم. فمن أين جاءتنا هذه الشبهات والشائعات المغرضة من أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما من الدعاة إلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أين لهم أن هؤلاء لا يحبون رسول الله؟ من لا يحب رسول الله ليس بمؤمن. من لا يحب رسول الله لا يحب الله، ليس بمسلم ولا مؤمن. شبهات ترسخت في العقول، لا بل ترسخت في القلوب، إلى درجة أن أحدهم يأتيك مشبعا، وإن ذهبت إليه فدرجة التشبع أكبر. أصبر، تفتيش مطار، أوه كتاب ابن تيمية. هذا تعرف في سوريا كان يشفعلون بكتب ابن تيمية، كان من يوم يجي الواحد عند الطلابنا يحكون لنا، من يوم يجي الطالب وعنده يحمل كتب ابن تيمية أو غيره من الأئمة المجددين المشهود لهم بسلامة الاعتقاد، يأخذون الكتاب يحرقونه بالنار حرقا. هذا إذا ما سلخوا، هؤلاء الطلاب، وفعلا يسلخونهم أو يسجنونهم كما صنعوا بواحد، قال أخذوا به وزجوا به في السجن 9 شهور. الطواغيت القتالين 9 أشهر يقول: والله ما شفت النور، والله ما أنا خريج الجامعة، منضبط بضوابط لا إرهابية لا تكفيرية لا تفجيرية، لا مظاهر عنف، رحمة. سكتنا عنهم، إيش النتيجة؟ شوف الآن، لما سكت عن هذه المظاهر الطاغوتية وقيل لكم دينكم ولي دين، إيش النتيجة؟ أكثر من 20,000 تزهق أرواحهم، وتسفك دماؤهم، وتنتهك أعراضهم، ولا يسأل عن أهليهم ولا ذويهم ولا ذراريهم، عقوبة لأن النصرة ما تحققت يوم أن امتهن شرع الله. كل واحد يقول: إيش لصلاح؟ والله سمعت. يقول: نعم أي صح سمعت. 50 أوقفوهم على الحدود وحرقوا كتبهم وسجنوا من سجن، وأنا إيش لصلاح؟ النتيجة، النتيجة تمادوا في طغيانهم، وتعاون معهم من هم أطغى وأبغى ممن اجتمع في جد أعلى، وبكل أسف وأسى يسمى محمد. وأين هم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الجد الأكرم والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: السلام المختص بقربه من جنس تحية سائر المؤمنين. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني عندما تقف عند القبر الشريف المكرم فتقول: السلام عليك يا رسول الله، هو من جنس ما تسلم على بقية المؤمنين. كيف تسلم على بقية المؤمنين؟ إذا كانوا أحياء تقول: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كانوا أمواتا تأتي بزيارة شرعية غير بدعية تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. سلامك عند القبر المكرم كسلامك على المؤمنين أحياء كسلامك على المسلمين أمواتا عند قبورهم. يقول السلام المطلق العام، السلام المطلق العام من خصائصه، السلام المطلق العام من خصائصه، الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف العبارة بين يديك، يقول السلام المطلق العام من خصائص رسول الله، هذا إيش معناه؟ يريد رحمه الله تعالى بالسلام العام المطلق المضمن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، في أمريكا، في بريطانيا، في القطب الشمالي، في الشرق، في الغرب، في الشارع، في السوق، في البيت، تصلي وتسلم سلاما عاما مطلقا. هذا من خصائصه. يعني قد تشكل العبارتان، سلام مختص بالقرب من القبر المكرم يقول هذا لسائر المؤمنين، سلام عام مطلق يقول هذا من خصائص رسول الله. كيف هذا؟ ها، كيف هذا للمرة الثانية؟ أنتم تعيدون للمرة الثالثة وسوجه السؤال إليكم، ها، فاستعدوا المرة لعادها الثانية. السلام المختص كسلام المسلم عند القبر المكرم: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا السلام كسائر السلام على المؤمنين، مؤمنين أحياء ولا أموات؟ أحياء وأمواتا. فالأحياء كيف نسلم عليهم؟ السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، أكمل بثلاثين درجة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمواتا نزور القبور فنقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ما في غير كده، ما في كتب، ها، ما في كتب ومجلدات، ما في توجه للقبور ورفع الأيدي والانسداح عليها والتمسح بها والتلثم لترابها والصلاة إليها بحجة أن الفريضة قد قامت وقد فاتتنا الفريضة، بسم الله نصلي ما بين القبور، ما في مشكلة. فيه مشكلة، مشكلة المشاكل، بل مصيبة المصائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، إلا الجنازة لمن لم يصل عليه. ما هو والله وجيه، أنت ما صليت عليه روح ألحق صلي عليه، أنت ما صليت عليه كمان روح صلي عند القبر. يا أخي ميه بالوجاهة، ميه بالوجاهة، من صلي عليه خلاص ليس من السنة أن تعاد الصلاة عليه، ليس من السنة أن تعاد الصلاة. لا تصلوا إلى القبور إلا القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما هذا لعادة ثانية، أما السلام العام المطلق يقول من خصائصه، من خصائصه، وهو المضمن في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا كنا جلوسا هنا ما يقول أحدنا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا إذا كان والداه في بلده يقول السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أماه، ما في هذا، ما في هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد حيثما كنا، حيثما كنا نصلي ونسلم على رسول الله. طيب الفرق الثاني، هذا من يعيده للمرة الثالثة، ها، من يعيده للمرة الثالثة؟ إيش الفرق بين السلام المختص والسلام العام المطلق باختصار وإيجاز؟ نعم يا شيخ. كالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره، هذا هل هو خصيصة لرسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسائر المؤمنين بأي اعتبار؟ باعتبار أن المسلم على رسول الله يسلم أيضا على المسلمين أحياء وأمواتا. طيب السلام العام المطلق، السلام على رسول الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل وطن وفي كل بلد، الفرق الثاني يقول السلام المطلق، السلام المطلق مأمور به في كل زمان ومكان، ما في مكان دون مكان، حتى إذا خرج الإنسان من المدينة قالوا يا ليتني صليت أكثرت من الصلاة والسلام وأنا في المدينة، يا ليتني أكثرت من الصلاة والسلام على خير الأنام وأنا في المدينة. وإيش اللي يمنع، إيش اللي يمنع من أن تصلي وتسلم وأنت في أمريكا؟ قد يصلي أحدهم من المسلمين في أمريكا مليون مرة، وبعض الناس هنا يعيش في مدينة رسول الله ما أثقل لسانه عن الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تلحظه في بعض المجالس، تقول اللهم صل وسلم على رسول الله بس يعني تتعب، أقول تتعب، اللسان يثقل، لكن لو قلت الأسهم إيش آخر الأخبار فيها قال اصبر، ها عنده أخبار أول بأول، تويتر كذا إلى آخره. لكن الصلاة والسلام على رسول الله إذا حرك الإنسان لسانه في بعض المجالس ينظرون إليه يعني نظر تعجب، قال يعني كأني بهم يقولون هذا مطوع متشدد، يعني كلما ذكر رسول الله ذكر رسول الله ويذكر رسول الله لسبب ولغير سبب، وهذا بلا ريب من العجب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفرق الثالث السلام المطلق، قال رحمه الله أفضل من السلام المختص بقرب القبر المكرم. السلام العام أفضل من السلام الخاص عند القبر المكرم. ليش؟ لقول رسول الله ولغير هذا القول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ولأن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله غير محدد بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب وشيء مرغوب وفضيلة عظيمة وكاشف هموم ودافع كروب وأحزان لا يعلمها إلا الله عز في علاه. فيكثر الإنسان، ليس وهابيا من يكثر بالصلاة، ليس مبغضا، نعم ليس صوفيا من يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، صحح العقيدة، صحح العقيدة. كما أني أقول هنا الآن، ليس من يبين عقيدة رسول الله آناء الليل وأطراف النهار ليس وهابيا، كذلك أقول ليس من يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صوفيا، انتبه لهذا، أو منحرفا أو فيه هفة تصوف، انتبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الإكثار كما سيمر بنا إن شاء الله من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا قال رحمه الله الأمر بالسلام المطلق العام من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر بالسلام المطلق العام فيه حذفنا، أنا حذفت للاختصار، من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه خصيصة لرسول الله ليست لغيره، أننا نصلي ونسلم عليه في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، في كل مكان. فلا داعي للندم والحزن لمن لم يكثر من الصلاة، الإكثار من الصلاة وأنت تزور مسجد رسول الله أمر مطلوب، لكن ما هو من خصائص مسجد رسول الله، انتبه. والصلاة والسلام وأنت تزور القبر المكرم أمر مطلوب، لكن ليس من خصائص القبر المكرم. فيقال لك يا أخي إذا ذهبت تصلي عند قبر رسول الله وتسلم عليه، بالله عليك لا تنسى صلي عليه 10,000 مرة وبلغه سلامي وصلاتي 10,000 مرة، والدال على الخير كفاعله. هنا تقف موقف سني متبع، تقول أنت صلي، لأن ابن تيمية يقول الأمر بالسلام المطلق العام من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول السلام المطلق أفضل من السلام المختص بقربه صلى الله عليه وسلم. وتحميل السلام ليس من السنة، سلم لي على رسول الله، أنت ذاهب إلى المدينة اللهم صل وسلم على سلم لي على رسول الله، أنت سلم على رسول الله، سلم مليون مرة وانت واقف وانت جالس وانت نائم، صل على رسول الله ولا تحملني ما لا طاقة لي به. وما هذا الشيء الذي لا طاقة لي به؟ المخالفة للسنة، لا قبل لنا بالمخالفة ولا طاقة لنا بها، انتبه لهذا. طيب الفرق الخامس والأخير الذي ذكره في هذه الخلاصة يقول رحمه الله: كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه، كما أن الأمر بالصلاة من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأمر بالصلاة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من خصائص رسول الله، في حين أن الصلاة باستقلال متنازع فيه، في حين أن السلام عن بعد ليس من السنة كما ذكرت، لا للأحياء ولا للأموات. أنا أسلم على أهل اللهم إلا أن يكون عبر الأثير وعبر الشاشات الفضية، يعني الصورة منقولة مباشرة، فيقال له: أنت تسلم على مين؟ فيقول: أنا أسلم على زوجتي وأبنائي، وهم يرونه أو يعتقد أنهم يرونه لأن الصورة منقولة مباشرة. أما كده وهو جالس في مجلس يقول: أنا أسلم على أهل بلدي وأنا أسلم على المقبورين في أهل بلدي، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. تجاوزنا هذا القدر يا ناصر؟ تجاوزنا. طيب حكم الصلاة على غير رسول الله أخذناه؟ نبدأ بسم الله، نبدأ به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: وإن كان في الصلاة والسلام على غيره عموما، وفي الصلاة على غيره خصوصا نزاع. نعم، يقول رحمه الله، تدبر معي العبارة هذه، أنا كما قلت ابن تيمية رحمه الله: إن استطعت في سطر أن تستدرك عليه وفق القرآن على مراد الله، وفق السنة على مراد رسول الله، ووفق الآثار عن الصحابة والتابعين، هات لي هذا الاستدراك مشكورا مأجورا. يعني في الغالب ربانية ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا تلميذه الذي شاركه السجن في القلعة ابن القيم، يعني قل ما تستدرك في الاعتقاد شيئا. ولذلك أقول: من أراد أن تسلم عقيدته عليه بالقرآن والسنة، ثم بعد ذلك بكتب ابن تيمية وابن القيم، ثم بكتب ابن تيمية وابن القيم. وقد بلغتكم تلك الحكاية عن أحد العلماء من أحد البلدان العربية الذي أفنى عمرا عشرات السنين وهو يدرس ويتعلم فيما يعتقد في العقيدة والتفسير، حتى بز أقرانه وصار عالما علامة، ومر مرة على قرية ففطن أحد المزارعين الفلاحين، لكنه سليم المنهج سليم التصور، أغرق نفسه، لا بل نجى نفسه بالسباحة في بر الأمان بقراءة كتاب الله وسنة رسول الله وكتب ابن تيمية. فأعطاه كتاب لابن القيم وقال له: اقرأ يا فضيلة الشيخ شوي، اقرأ شوي، أنا رايح أسقي الزرع وآتيك. فبدأ الشيخ يقرأ، يقول: نحن كتب ابن تيمية وابن القيم علتها الغبرة، ما أحد يقرأها، بل يحذروننا منها، هذه كتب وهابية، احذر، انتبه انتبه، احذر. قال: فأخذت أقرأ الكتاب حتى انتهيت من الكتاب من أوله إلى آخره، وأطال الفلاح لأمر يريده. وبعدما قرأ قال: يا أخي، هذا الكتاب من أين أحصل عليه؟ والله هذا الذي كانوا يحذروننا منه، إيه ورب الكعبة، هذا هو القرآن والسنة، والله ما قرأناه بل حذرونا منه. فقال له: مكتبة كذا في بلد كذا، تجد إذا رجعت إلى ذلك البلد وحددها، أنا لا أحدده دفعا للحرج لأهل ذلك البلد، قال: إن رجعت إلى ذلك البلد اقتني هذه الكتب. فاقتنى هذه الكتب ورجع إلى الجادة بعدما عاش سنين طويلة، وهذا وقع من أحد القراء الكبار من ذوي الأسانيد العالية، عندما جاء به إلى المدينة من حوالي 30 عاما، وكان برضو مشبع وهابي وهابي، إذا جئت للحج حط سدادتين في أذنيك واقرص عليهما في أذنيك، لا تسمع، لا تلتفت، لا تجلس، احذر. يا أخي هذه دعاية صهيونية، ها، مغرضة، يجب أن تكسر هذه الحواجز وأن تنظر وتسمع. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. بس إعلام إعلام وأنت ما تدري إيش وراء الإعلام. يجيك واحد بجلباب ومتجلبب أو ببشت ظاهره فيه الرحمة, وبعدين تجي امرأة عارية بعده. يا أخي هذا ما في بركة, والله ما في بركة ولا في خير. انتبه لهذا التناقض والتعارض. وهذا لو رأيناه في صورة فنية تشكيلية, أن يريد أن يصور لك ويرسم لك مسجدا ثم بجوار المسجد خمارة, لقلت يا عجبا, والله إنه هذا مو فن تشكيلي ولا فن, هذا غاية في الانحطاط, لأنه تناقض. كيف هذا نجعله في واقع الحياة دينا ونصيحة؟ شوية متبرجة سافرة, شوية شيخ يفتي, وقد يؤتى بالسافرة على طاولة واحدة هي وفضيلة الشيخ المفتي. هل يمكن أن يقال ويعقل؟ يقال لا والله ما يدري, جابوا الشيخ وجلسوه في النهاية فكوا مثل حلبات مصارعة الثيران, ها فكوا الحلبة. طيب يقوم يمشي يجري يقوم ويمشي يجري, يتقي الله في نفسه, مو يجلس يقول لا لا مسجلة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا التناقض بلا ريب أنه يحدث ردة فعل عكسية في المشاهدين. يقول لو كان شيخ ما جلس مع واحدة أفخاذها ظاهرة, شعرها نحرها صدرها, وقال إيش؟ قال تتكلم عن القضايا والمسائل الإسلامية. ما شاء الله, روح ستري نفسك, وروح أنت يا فضيل الشيخ اتق الله في ربك, ها؟ لأن الوسائل كالمقاصد, الوسائل كالمقاصد. يقول إن كان في الصلاة والسلام على غيره عموما, وفي الصلاة على غيره خصوصا نزاع. هذا إيش معناه؟ ها, من يجيب على هذا السؤال قبل أن أشرح أعطيه كتابين, لأن العبارة غامضة. يقول ابن تيمية وإن كان في الصلاة والسلام على غيره عموما, وفي الصلاة على غيره خصوصا نزاع. نزاع اسم كان مؤخر, أي ولو ربع العشر يا أخوانا, أقول ولو ربع العشر. هات أعطيك الكتاب الثاني فقط. نعم, ارفع صوتك ارفع صوتك. هنا يقول الصلاة, قال وفي الصلاة, فتستعمل لفظة الصلاة. نعم, وما ذكر السلام إلا لأنها تبع في الآية القرآنية للصلاة, فاستعمل لفظة الصلاة. نعم, هذا هو المحتوى, هذا هو الفحوى والمحتوى, هذا هو الفحوى والمحتوى. يقول رحمه الله وإن كان في الصلاة والسلام على غيره, على غير رسول الله, يعني اللهم صل وسلم على عبادك المؤمنين الصالحين, هذا على وجه العموم, يجوز ولا ما يجوز؟ قال وفي الصلاة على غيره خصوصا النزاع, اللهم صل على خالد, اللهم صل على خالد, اللهم صل على آل أبي أوفى مثلا, اللهم صل على آل فلان, يقول فيه نزاع. هذا نشأ طي, الآن هذا طي على وجه الإجمال, ذكر المسألة على وجه الإجمال, وهو يراعي هذه القضية اللغوية والأصولية, يطوي ثم ينشر ويجمل ثم يفصل. الآن هو اعترض هذا, ويا ليته أخر هذه العبارة, قال وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام, فكأني به انتقل من الصلاة إلى السلام, لأن السلام أمره مفروغ. قال رحمه الله وقد عدى بعضهم ذلك, قال رحمه الله وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام, فجعله مختصا به كما اختص بالصلاة. وحكي هذا عن أبي محمد الجويني, هو والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني, شيخ الشافعية في زمانه, وهو والد إمام الحرمين, وصف بأنه فقيه ومحدث إلى آخر ما وصف به. يقول عد يعني تجاوز ذلك إلى السلام, تجاوز من الصلاة إلى السلام, فجعله مختصا به. وهذا معناه عندنا أصل وعندنا شيء متجاوز به. فأما الأصل فيرى كما يرى بعض أهل العلم أن الصلاة من خصائص رسول الله ليست لغيره, بل وعد هذا إلى ما هو عند الجمهور راجح ليس بمرجوح، وهو السلام على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وقد عد بعضهم ذلك للسلام فجعله مختصا به، يعني أن الصلاة مختصة برسول الله لا لغيره، وجعل السلام مختص برسول الله لا لغيره، وهذا بلا ريب رأي مرجوح، لأنه يخالف السنة المأثورة في القرآن وفي السنة للأحياء والأموات، في أنه يشرع السلام إلقاء السلام لهم أحياء وأمواتا. فأما الأحياء فالسلام عليهم معروف ومألوف على ألسنتكم لا تحتاجون إلى أن أذكركم به، وأما السلام على الأموات فهو عند القبور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومذهبه راجح إلى مرجوح، سيأتي تفصيل الجوابين على هذين السؤالين: هل يشرع أو تشرع الصلاة على غير رسول الله على سبيل العموم والخصوص؟ قال رحمه الله: لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به، وأما الصلاة ففيها نزاع مشهور. شوف، لاحظ الآن، يقول: أما الصلاة ففيها نزاع مشهور. هنا قال إن كان في الصلاة والسلام على غير فيه نزاع، يقول الصلاة على غير رسول الله فيه نزاع، ثم رجع يؤكد هذا النزاع فقال: ففيهما نزاع مشهور. المرة الأولى قال في الصلاة على غير رسول الله كأن أقول مثلا: اللهم صل على فلان، يقول هذا فيه نزاع. رجع مرة ثانية فقال: فيه نزاع مشهور. لكن السلام عند الجمهور هو على اختيار الجويني والد إمام الحرم أم هو مرجوح؟ قال مرجوح، عبر عن هذه المرجوحية بقوله: لكن جمهور العلماء على أن السلام لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم. سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلم على غيره من المؤمنين أحياء وأمواتا. نعم. قال رحمه الله: وذلك الآن يأتي يفصل لنا في الجواب. قال وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا أخبر وأمر. وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر، فقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ولهذا إذا قال رحمه الله: وذلك، الآن يفصل، هل يصح تصح الصلاة على غير رسول الله أو لا تصح على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص؟ يقول: أن الله تعالى أمر، وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك، بالصلاة والسلام عليه مخصوصا بذلك، لأن الآية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون. صلاة الله ثناؤه على عبده، على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الملائكة دعاؤهم يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنها من أعظم العبادات وأعظم الطاعات. وكم من فضيلة وردت، منها أن الله يصلي عليك عشرا، ومنها أنك تتجرد من البخل وتتبرأ منه فتكون كريما لأن لسانك قد جاد بالصلاة والسلام على خير الأنام، ومنها أنك تستفتح أبواب الرزق، ومنها أنك تستدفع البلاء والكروب والخطوب، وكل ذلك بما جعله الله عز وجل من الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فها هنا أخبر وأمر. أخبر وأمر يعني أن هذه الآية التي ذكرها آنفا اجتمع فيها أمران: خبر وأمر. أين الخبر؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا إيش؟ خبر. أين الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتبه، وهكذا نصوص القرآن والسنة فيها أخبار وفيها أوامر. الإسلام ليس مجرد مثالية وشعارات وبطاقات، وأنا أنتمي وأنا من أبناء كذا وأنا ها لا وأنا عندي إعجاز علمي وهذا يدل على أن القرآن قوي وأن القرآن متين وأنت فين قوتك؟ أين تمسكك؟ أين اعتصامك؟ أين تحكيمك لشرع الله؟ وإلا بس عناوين براقة. نحن الحمد لله مسلمون، كلما أردت أن تعلم أو تدعو إلى الله قال يا أخي إيه أنت بتعمل إيه؟ نحن مسلمون. طيب بس أراكم قد رتعتم في المعاصي والفجور، وإن لله وعظائم الأمور، أو ما تخشون أن يسلط الله عليكم من يبلعكم ويأكلكم ويزحزحكم؟ لا تقولن كيف هذا كيف هذا، خلاص انتهت القضية، كيف هذا كيف مدفوع، لأنكم رأيتم التاريخ أمام أعينكم وشاهدتموه ولاحظتموه صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، كيف أن بعض البلدان قد تبتلع وتؤكل. إيش السبب؟ مو هو مؤامرات الأعداء فحسب، السبب قد يكون قل هو من عند أنفسكم. المسلمون عاشوا في الأندلس كم؟ ها؟ قرابة ثمانمائة عام. ما أكلهم عدوهم من النصارى والفرنجة، لأنهم دبروا وبيتوا وأرادوا أن يلتهموهم، ولا خططوا ها تخطيطات سرية ولا في الدهاليز، لا، بل لأنهم انهزموا أولا إلى درجة العربدة وشرب الخمور. وصفوا في تواريخ الأندلس، وصفوا بأن الأخ مع أخيه الشقيق إن أعجبته جاريته الحسناء دبر له بليل حتى يغتاله ويقتله ويستولي على جاريته في اليوم التالي. حريم حريم، مراقص، دور دعارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما يخشى الناس هذول؟ ما يخشون الله عز وجل؟ ما يخافون يوما يقف الناس بين يدي رب العالمين؟ وقبل هذا قد يسلط الله عز وجل عليهم عدوا يأكل ما في أيديهم ويأكلهم، ما يخافون الله عز في علاه؟ إيش النتيجة بعد هذا الفساد والخمور والترف والتبذير والبزخ؟ إيش النتيجة؟ دخل الفرنجة عباد الصليب فأزهقوا الأرواح وسفكوا الدماء حتى سالت الميازيب في جل مدن الأندلس، سالت بدماء المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو فقط مؤامرة ولا قوة حربية وعسكرية، نحن عندنا قوة ضاربة، قوة الإيمان. والله يمكن للواحد أن يجابه الدنيا بأسرها بما فتح الله عز وجل عليه من الإيمان والتوحيد والعقيدة، لكن هشاشة ركاكة نصف أفرنجي ونصف مسلم ما ينفع. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني هذا الإنسان الذي ما تميز بينه وبين جورج وبينه وبين النصراني واليهودي، هذا ما يدري من هو؟ ما يدري أنه ابن الإسلام؟ ما يدري أنه قائد كبير من القواد العظماء؟ حتى يلبس بنطال نصف عورته مكشوفة ها، ويدخل الكاباريهات والمسابح المختلطة ودور الرقص ودور الخمور؟ هذا فقد ذاته، ولذلك هانت عليه نفسه، فجعله الله عبدا كما قال النبي لشهوته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. عاد ما جينا للمرسدسات، ما كان فيه مرسدسات ولا بنزات ولا قوارب ولا يخوت فارهة ولا انبطاح على الشواطئ. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لكن من أمثالكم أحرار، من أمثالكم فيما أحسب وأظن أناس عندهم حرقة وغيرة ورجولة لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم ولذويهم وذراريهم، إن شاء الله يجدد الله عز وجل بهم الدين ويحيي بهم السنة، ونسأل الله الثبات إلى الممات. قال رحمه الله: هذا خبر وأمر، وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر. في عموم المؤمنين أخبر لم يأمر، فقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم، وهذا خبر، ها، يصلي عليكم وملائكته. ما قال الله عز وجل والمؤمنون، والمؤمنون، لأن هذا الخبر الذي مر وتضمن في الآية التي سبقت هذه الآية هذا خبر وأمر. أما بالنسبة لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخبر لا أمر، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. نعم. قال رحمه الله: ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيه بالمؤمنين من بريته، أي قال: يا أيها الذين آمنوا، فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه وثنى بملائكته، ولكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. نعم، لاحظ الكلام فيه دقة. يقول رحمه الله، يقول: مثل هذه الآية وما تضمنته من إخبار بأن الله عز وجل يصلي عليكم وملائكته، ولم يذكر صلاة المؤمنين لأمر يتضمنه سيأتي ذكره مفصلا، قال: أشبه ما يكون بقول الخطباء على ما هو مشهور. وهذا فيه فائدة، وهو أن هذا الكلام المشهور على المنابر عندنا كان مشهور في عهد ابن تيمية رحمه الله تعالى على ألسن الخطباء، سيأتي ما فيه من تعليق. قال: ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، إن الله وثنى بملائكته وملائكته يصلون، ها، وأيه، يعني إيش أيه؟ يعني دعا المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا. لاحظ هنا عندك في المحقق إيش يقول؟ هو فعل منعوت، ولعل الصواب فعل منحوت بالحاء لا بالعين، فعل منحوت من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. أيه يعني دعا المؤمنين بنداء شريف منيف، فقال: يا أيها الذين آمنوا. يقول: وثنى بملائكته وأيه بالمؤمنين من بريته، أي قال: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا. هذا التأييه، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا المشهور على ألسن الخطباء حتى في هذا الزمان. بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يوم الجمعة المسجد يضج، اللهم صل وسلم. هذا ليس من السنة، الالتزام بهذا الكلام في كل خطبة ليس من السنة، واحد. وثانيا، ولأنه الالتزام به، بالله عليك افهم شوي، لا تنقل عني شيء ما يعني، إما أن يستعلم ويستفهم الإنسان ويسأل، فإنما شفاء العي السؤال. إذا كان ما سمع وكان متردد لا يعزو شيئا لم يفهمه ولم يدركه أو كان يشك فيه، الالتزام بهذا. أما أحيانا يقول ما في مشكلة، بعد خطبة خطبتين ما في مشكلة، عندما يختم الإنسان الخطبة يقول: إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ في، إلى آخر ما يقول، وذكرها ابن تيمية رحمه الله، بعد خطبة خطبتين يقول هذا مرة ما في مشكلة. لكن كل خطبة ليس من السنة. ترتب على هذا التسنن الذي ليس بسنة إيش ترتب عليه؟ ترتب عليه مخالفة ثانية، وهي أن الواحد يكون مستغرق في النوم طوال الخطبة، فلما يجي يقول: أما بعد، فإن الله بدأ أمركم بأمر بدأ، اللهم صل، إن الله، صلوا عليه، اللهم، يقوم من النوم يقول: اللهم صل وسلم. يا حبيبي أنت كنت نائم في أول، استيقظ من أول الخطبة نائم، وبعدين عندما يقول: إن الله وما صلوا عليه، فيقوم استيقظ يقول: اللهم صل وسلم. هذا صلاة وسلام النائمين. ومع هذا أقول صلاة وسلام معتبرين، لأنهما عبادة، عبادة من العبادات، سواء كان الإنسان نائما أم مستيقظا أم متناوما ما في مشكلة. أقول هي عبادة، ما تتحول العبادة بالنوم إلى لا عبادة، لكن الالتزام بمثل هذا أن الإنسان ما يصلي ويسلم على رسول الله إلا عندما يذكر صلوا عليه فيضج المسجد، ليس من السنة. كما أنه ليس من السنة أن ينادي الخطيب وهو على المنبر يقول صلوا على رسول الله. أنا راح أذكر معلومة مهمة وفائدة قيمة، صلوا على رسول الله مرة فيضج المسجد بالصلاة يوم الجمعة، هذا ليس من السنة. هذا كان يفعله الخطباء المؤثرون على مستوى العالم قبل 30 و40 سنة، والذين اشتهروا وانتشروا وكلما وقفوا على المنبر كل 5 دقائق قال صلوا على رسول الله، المسجد كله يضج. هذا ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة، بل فيه مخالفة لكون الحاضر للجمعة من السنة أن يصمت. ومن قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أصمت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. طيب، قال رحمه الله فإن صلاة، نعم، قال رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة، وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة المكتوبة وفي الخطبة، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان: وإذا قيل بوجوبها فهل هي ركن أو تسقط بالسهو، على روايتين. نعم، الآن يدخلنا في فروعية، لكن ما يريد الفروعية بذاتها فيما يتعلق بالصلاة والسلام في تشهد الصلاة، ويذكر أقوال العلماء والفقهاء والخلافيات، لكنه يريد أن يصل بنا إلى ما يريد أن يقرره من مسألة عقدية تتعلق بالصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه في الصلاة قبل الدعاء وفي غير الصلاة. يقول: اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل الدعاء بل وفي غير الصلاة. قبل الدعاء، أي دعاء؟ الدعاء الذي يختم به أحدنا آخر تشهده في الاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول في دبر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: تشرع الصلاة عليه في الصلاة قبل الدعاء، يعني في تشهد الصلاة. نحن نسبق الدعاء آخر التشهد بما؟ بالصلاة على خير الأنام، أو ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية. طيب، قال: بل وتشرع الصلاة على رسول الله في غير الصلاة، في غير الصلاة، كدخول المسجد، كالخروج من المسجد، كسماع الأذان، كسماع الأذان، كالدعاء. هل تشرع الصلاة والسلام على رسول الله في الدعاء أو في مبدأ الدعاء؟ القدماء المعتقين، نعم، تشرع. إيش الدليل على المشروعية؟ الدليل على المشروعية الحديث الذي المروي عن ابن عمر وعلي وأنس، عن ابن عمر وعلي مرفوعا وموقوفا، وعن أنس مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا شيخ أحمد، الدعاء محجوب حتى يصلى علي. وفي لفظ: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى علي، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا يعد هذا الحديث، يعني أدنى درجاته أنه حديث حسن، أدنى درجاته أنه حديث حسن، رواه الطبراني والإمام أحمد وغيرهما، والحديث إن شاء الله حسن، وفيه سنية ومشروعية الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم، موقوف دون محجوب، محجوب أقوى رواته وأسانيده، أقوى من رواة موقوف بين السماء والأرض، لكنهما بمعنى واحد، لكنهما في معنى واحد. وهذا يدل على سنية أن من دعا فليبتدئ أو لينتصف أو ليختم بالصلاة والسلام على خير الأنام، بل لو خص الدعاء بالصلاة والسلام فقط أحيانا. قال رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قبل الدعاء أي في التشهد، في الصلاة قبل الدعاء أي في التشهد، والمراد بالدعاء الدعاء الذي يكون في دبر الصلاة في آخر التشهد. قال: وكذلك تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة كالدخول والخروج من المسجد وعند سماع الأذان وعند الدعاء. قال: وإنما تنازعوا في وجوب الصلاة عليه في الصلاة أي في الصلاة المكتوبة، تنازعوا في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة المكتوبة وفي الخطبة كخطبة الجمعة، فأوجب ذلك الشافعي ولم يوجبه أبو حنيفة ومالك. وعن الإمام أحمد روايتان: وإذا قيل بوجوبها فما نوع هذا الوجوب؟ قال: هل هي ركن أو تسقط بالسهو على روايتين. هل هي ركن؟ لأن بعض العلماء والفقهاء الوجوب عنده يجبر بسجدتين في الصلاة، وعند البعض الذين يجعلون الواجب ركنا لا جبر، يعيد الصلاة. يقول: وأظهر الأقوال يرجح الآن، يقول أن الصلاة واجب، وما يريد الآن هذه المسألة، ما يريد مسألة الدعاء ومقرونة بالصلاة والسلام على خير الأنام في التشهد بذاتها، ولكنه يريد أن يصل بنا إلى شيء. قال: وأظهر الأقوال أن الصلاة واجبة مع الدعاء، أي في الصلاة، أن الصلاة على رسول الله واجبة مع الدعاء في تشهد الصلاة، فلا ندعو حتى نبدأ به صلى الله عليه وآله وسلم، لا ندعو في آخر تشهدنا حتى نبدأ بالسلام عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو المراد بقوله والسلام عليه، مأمور به في الصلاة وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الإمامين. يقول: التشهد ركن في الصلاة عند الإمامين الشافعي وأحمد، وأما التشهد الأخير عند الحنفية فهو واجب لا ركن وليس بفرض، وعند المالكية سنة، وعند المالكية سنة. يقول رحمه الله تعالى: وهو في التشهد الذي هو ركن في الصلاة عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، فتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. لكن معنى هذا أنه لا بد من الإتيان به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة كيف يتشهدون وما صيغة التشهد بدقة وانضباط، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. تضمن هذا التشهد قبل الدعاء، قبل أن يشرع الإنسان في الدعاء، تضمن هاتين العبادتين العظيمتين الجليلتين اللتين يكشف الله بهما الضراء ويستجلب الإنسان بهما السراء، وهما الصلاة والسلام على خير الأنام. ولما جاء رجل كما ورد في الحديث الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: سدسها، قال: نصفها، قال: ربعها، قال: أجعل لك صلاتي كلها دعاء لك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. إكسير ناجع وشفاء فاعل بإذن الله تبارك وتعالى لأمراض الهموم والأحزان والفقر والغموم وضيق الصدر، أن تكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام في كل وقت وفي كل حين، ليس بدعة بل هو سنة تقرب وتكشف بإذن الله تبارك وتعالى.